وردك يا أسامة من تنادي ومن تبغي لينفر للجهاد أتبغي حاكما يقضي الليالي مع القينات في حمر النوادي يحب لنصرة الإسلام كلا وربي لا حياة لمن تنادي تنادي المسلمين فإن قومي يفوقون الحصى في كل وادي للشر لكن ورب هدى ليس ترهبنا الأعادي لدينا يا أسامة طائرات وأسلحة وأنواع العتاد ما أغنت بأزمتنا ولكن رأينا الكفر يمرح في البلاد نساء الروم جاءتنا لتحمي رجالا في الحواضر والبوادي ويلك إننا في السلم أسود وعند الحرب نصبح كالجراد ويلك لا صلاح الدين فينا وما من خالد أو من زياد ورثنا في الحياة حياة دنيا تناسينا أخي دار المعادي بها كنت منصبا أفنيت عمري على تحصيله وهجرت يجود صاحبي زوجا منونا يطيب بقربها سمر الوداد ويترك تاركا ابنا وبنتا هما أغلى من الذهب الخلاد يترك رابعا سوقا وبيعا ويترك خامسا زرع الحصاد ونذهب يا أسامة في فياف يبيد بها أولو العقل الرشاد فديتك يا أسامة القوافي سلاحي ضد أرباب الفساد فديتك لست أقوى غير هذا وبعض القول أوقع من زنادي حبك يا أسامة مثل نفسي فلا والله حبك بالزياد أتاك القائلون أولى تأمري يبيعون البواقي بالنبادي وراء البحر قد لهتوا جميعا علي يا أسامة بالأعادي يغطون الليالي ويقضون النهار على الوساج وقد نهبوا من الأموال ما لو توزع عما أنحاء البلاد أنا قام وراب البيت طرا كما خابت قديما قوم عاد سوف يقرعون السن سنا إذا ربحوا لدى رب العباد وسوف يقرعون السن سنا إلى رقبوا لدى رب العباد وسوف يقرعون السن سنا إلى رقبوا لدى رب العباد.